العدة يحتاج إليها في أمرين، إما في طلاق وإما في وفاة، إما في طلاق وإما في وفاة. والله عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والآية أصلا جاءت في سورة الطلاق القصرى، وهي سورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى التي في الجزء قبل الأخير، الجزء 27. هذه السورة المباركة، الآية المباركة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تأتي مقابلها آية ذكر الله عز وجل فيها عدة الوفاة، قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. جاء الإشكال عند العلماء، الآن امرأة حامل طلقت أو مات عنها زوجها، متى تنتهي عدتها؟ معنى أجلهن يعني انتهاء العدة. إذا بالاتفاق على أنها إذا وضعت من طلاق فعد انتهت العدة، بمعنى أنها طلقت، فمتى ما وضع وهي حامل، فمتى ما وضعت حملها خرجت من العدة، أصبحت بائنة عن زوجها، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال لو أن الزوجة تركها حاملا ثم مات، ثم بعد مثلا نفرض 10 أيام أقل أكثر وضعت حملها، فهل فرغت من العدة وانقضت تصبح حلا لغيره؟ والآية تقول، آية البقرة تقول يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أم نمضي هذه الآية؟ هذا الذي فيه خلاف بين العلماء. ذهب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويروى هذا عن ابن عباس وبعض أهل العلم، إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين، يعني ننظر أيهما أبعد، فإن كانت عدة الحمل عدة أطول اندرجت فيها عدة قول الله 4 أشهر و10، وإن وضعت حملها دون 4 أشهر و10 فتبقى متربصة لا تتزوج حتى تنتهي 4 أشهر و10 أيام. وجمهور أهل العلم من السلف والخلف وعليه الفتوى في كثير من الأمصار إلى أنها متى ما وضعت حملها انتهت عدتها. وحجتهم حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنه وأرضاه، سبيعة الأسلمية كانت متزوجة من سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه، ومات عنها عام الفتح في مكة وهي حامل، قبل أن تنتهي العدة الوفاء التي المنصوص عليها في البقرة وضعت حملها، فلما طهرت من الحمل تزينت للخطاب، وهذا حق للمرأة، فرآها صحابي يقال له أبو السنابك، فلما رآها قال يعني يتعجب من صنيعها ويقول لعلك تزينين للخطاب، قالت نعم، فقال إنه لا يحل لك ذلك حتى تمضي عليك 4 أشهر و10، يعني قال لها مبلغ علمه، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت، فأخبرها أنها قد حلت منذ أن وضعت مولودها وأن لها أن تتزوج إن شاءت. هذا الحديث رواه أكثر من 26 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمسك به وحق لهم. جمهور الأئمة من الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من أهل العلم كثير على أن قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يعتد به بهذا الآية، يعني يؤخذ بها في مسائل الطلاق وفي مسائل عدة الوفاة، وأنها مخصصة لعموم آية البقرة يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وعلى العموم هذا ما عليه الفتوى في ديار أهل الإسلام، لكن لو قال أحد برأي علي بن عباس فكذلك لا يمكن، يعني الإنسان ليس سهلا أن يغفل عن رأي إمامين جليلين عظيمين في مقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو في مقام الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. والمقصود أن الاطلاع الفقهي وجمع النصوص بعضها إلى بعض وحرص الإنسان على زيادة ملكته الفقهية يقوم شخصيته كثيرا بإذن الله.